الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلكم بفضل الله ومنه والذي لا تكون صالحة فيه تكمل شرح كتاب عظيم السلفية بين يدي علم أصول الفقه، وهذا العلم الجليل الذي سماه وعرفه أهل العلم فقال علمه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الأصولية. لن يستقيم لأحد أن يتكلم في الدين إلا بعد أن يعلم القواعد التي فيها، يعرف الراجح من الموضوع في المسائل الشرعية كلها، سواء المسائل العلمية العقدية أو المسائل العملية. في كل صغيرة وكبيرة إنما يرجع فيها إلى هذه القواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الأصولية. فلن يتوصل ولن يتوصل كذلك طالب العلم إلى الترجيح بالمراجح والمرجوح والضعيف والقوي إلا بهذه القواعد التي جمعها أهل العلم وكثير من الكتب بفضل سبحانه وتعالى في هذا العلم. وصلنا إلى الصفحة 63 من هذا الكتاب والمحور الخامس، لأننا توقفنا يوم 4 في شهر مارس، ثم كانت الدروس يوميا في صلاة التراويح، فأرجعنا هذه الدروس لوجود رمضان. فنكمل بفضله سبحانه وتعالى المحور الخامس، قواعد أصول الفقه إنما عن الصحابة أخذها الأصوليون. هذا هو الأصل كما بينت في اللقاءات السابقة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصلا فصحاء لغة وهم أهل لسان، وكانت عندهم الفطرة والسجية والسليقة بمعرفة اللغة ومعرفة هذه القواعد التي بدأ بتدوينها أول من تكلم في هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه، في كتابه الرسالة. فتكلم على فمن عهد الشافعي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، فبدأ يؤصل ويقاعد ما كان مقعدا ومؤصلا في فطرة الصحابة رضي الله عنهم، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم، كل هذا معلوم. وما كان من مسائل أصول الفقه في مسائل الحديث إنما كان الأمر مباشرة بين الصحابي وبين رسول الله. فبعد ذلك كان في علم مصطلح الحديث ومنه علم أصول الفقه مسائل مصطلح الحديث والصحيح والضعيف والمتواتر والأعهاد والمشهور والحسن لغيره والحسن، كل هذا ما كان له تكلمهم يتكلمون مع رسول الله. فمسألة تدوين الحديث ومعرفة الضعيف من الصحيح والثقات من الضعفاء، هذا إنما كان بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن الأمر اختلف والنفوس تنوعت واختلفت، فأصبح هناك القوي والضعيف والخبيث والطيب. فلا بد من الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما كان له احتياج أيام الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم مباشرون لتلقي القرآن والأحاديث منهم مباشرة بدون وسيط. فدونت هذه القواعد المهمة جدا، إنما دونت لمصلحة مهمة، ليعلم الحديث الضعيف من الحديث الصحيح والحديث المكذوب الذي لم ينطق به رسول الله، ولكن دس ودسه الوضعون ليفسد هذا الدين. فهذا العلم الجديد ينبغي أن نهتم به بلا شك. قلت ويحتوي هذا المحور على بضع وأربعين مسألة، لم أنقل في مسألة منها نقلا عن أصولي متكلم، وإنما السلف الكرام، ومن ثم كانت المصادر محدودة لقلة الحق وغربة أهله، لا سيما هذا العلم، غير أنها مقولات كافية شافية بإذن الله تعالى تغني عن الكلام وأهله، وكل من أراد هذا العلم على منهج السلف فلا يخرج عما سأذكره من كتب العلماء الربانيين في هذا الفن، وذلك في نهاية المحور. المسألة الأولى من المحور الخامس: أصول الأدلة ومراتبها عند الصحابة الكرام. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال أبو الحسن الآمدي في أحكامه المسألة الثانية: اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه، يعني أبا إسحاق الإسفراني، وأثبته الباقون هو الحق. تمام؟ قلت والكلام في شيئين، هذا كلام. أعوذ بالله من الشيطان. أحدهما في تحرير هذا النقل، طبعا بينت في كتاب فقيه المتفقه مسألة المجاز والحقيقة وفصلته من شروطها، والثاني في النظر في أدلة القولين. أما الأول فيقال: إن أراد الباقين من الأصوليين كل من تكلم في أصول الفقه من السلف والخلف فليس الأمر كذلك، فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي، والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد. وبينت كما تكلم في مقدمة ابن خلدون وبين أن كل هذه القواعد إنما كانت موجودة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك قُعدت هذه القواعد كقوانين يستطيع طالب العلم وأهل العلم أن يطلعوا عليها ليستفيدوا ويفيدوا المسلمين. فقال: أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح القاضي لما ولاه القضاء: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفي لفظ: فبما قضى به الصالحون، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك، كما في حديث معاذ. وبينت صحة هذا الحديث كما نقل ابن القيم وخطيب البغدادي وقال حديث مشهور وصححه. تمام؟ فبين هذا التسلسل في أصول الأدلة ومراتبها: الأصل القرآن، ثم السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإن لم تكن السنة لم يفهم القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه الصلاة وهذه الزكاة وهذا الحج وهذا البيوع وكل هذا، قال صلى الله عليه وسلم: كما رأيتم المصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وفي الزكاة فصل كل شيء بالأحاديث. فالقرآن الأصل، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم الاجتهاد والقياس، ثم بعد ذلك هذه الأدلة الأخرى التي هي مستقاة ومأخوذة من الأصلين الأوليين الكتاب والسنة. أما الإجماع فلا بد للإجماع من دليل، سواء من الكتاب أو من السنة. والقياس يقوم على إما على القرآن أو السنة أو الإجماع. ثم مسألة الاستصحاب وبينته وأذكره مرة أخرى إن شاء الله. الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم العرف، العرف مصدر من مصادر التشريع. فأمسكوهن بمعروف، وكل معروف في القرآن هو ما تعرف عليه الناس واعتاد عليه كما في القواعد العادة محكمة، أي يرجع إلى العادة عند عدم وجود كتاب أو سنة أو إجماع، وهذه العادة والعرف لا بد ألا تخالف الكتاب والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم في مروان البخاري ومسلم لما سألت الصحابية إن أبا سفيان شحيح لا يعطيهم ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. سألته: هل آخذ منه من غير أن يشعر أو يعلم؟ يعني هذا حرام أم لا؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، اللي هو العرف الذي يناسب الناس من غير مخالفة للكتاب والسنة. وكذلك سد الذريعة، وبينت أن الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين نقل عليها 99 دليلا من الكتاب والسنة والإجماع. سد الذريعة قفل الوسيلة، قفل الباب الذي يؤدي إلى الحرب. يبقى التسلسل موجود، وكذلك شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. قال تعالى: فمن هداه اقتله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام الأنبياء ثم قال: فمن هداه اقتله. فهدى الأولين الأولين من المرسلين والأنبياء هذا من منهج دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ولكن ما ليس فيه مخالفة لديننا. تمام؟ طيب. فقال: اخذ بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس في الأرض، فبما قضى به الصالحون الصحابة وأهل العلم، فإن لم يجد فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. فقضية الاجتهاد هذا أمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هناك الكتاب والسنة والإجماع، القواعد الكلية والمنظومة الشرعية للفتوى في الكتاب والسنة والإجماع، ثم القياس. فهذه الأمور ولا سيما القياس والاجتهاد في النوازل التي تنزل على الناس ولا نعلم ما يقال فيها، لابد من خلال هذا التأصيل وهذه أصول الأدلة، كتاب، سنة، إجماع، القياس المعتبر الصحيح، كل هذا يفجر في قلوب أهل العلم مسائل التكلم في النوازل التي ليس فيها دليل بعينهم من كتاب وسنة وإجماع، فيدخل إلى الاجتهاد وإلى القياس، ولا يكون ذلك إلا بالحصول وإلمام قواعد علم أصول الفقه التي تجعلك تتمكن في مسألة التفصيل والتوجيه، سواء حتى في المسائل التي فيها أدلة ولكن مسألة خلافية. مثلا مسألة الإغماء، النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في أيام قبيل موته أغمي عليه أكثر من مرة، فكان يغمى عليه ويغتسل. مسألة الإغماء مسألة مجزأة، ليست تؤخذ على ظاهرها ولكن مفصلة. يعني مسألة الإغماء أنت تفقد الوعي غير النوم، الأمر فيه خلاف، مسألة هذا خلاف ذلك. الإغماء أمر قدري ينزل عليك لا تشعر، فهل مثلا هذا الأمر، أولا هذا الأمر الإغماء غير النوم، النوم لابد أن النبي في الحديث المسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. أما الإغماء فأنت لا تدري، الإغماء قد يكون أيام أو شهر أو يوم واحد. ففي هذه الحالة هناك تدريج في مسألة ما حكم الإغماء. تمام؟ في مصنف عبد الرزاق ذكر روايات الصحابة رضي الله عنهم، عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أغمي عليه من الظهر إلى العشاء، فقضى هذه الصلوات. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه سبحان ربي العظيم أغمي عليه شهرا فلم يقض هذا. فهنا المرجعية إلى ما أخذته من الأصول، أصول الأدلة، كتاب، سنة، إجماع، قياس وكذا، فتأخذ ومن ثم تستطيع أن ترد. بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة لا واجب مع العجز، والتكليف قائم على القدرة. فهذا ليس عنده القدرة ولا يدري، هو مغمى عليه وفاصل لا يدري. بل في هذه الفترة شهر كامل عمر ما كان يعرف ماذا حدث، يعني شهر لا يدري ليلا نهارا كما يحدث في كثير من الناس. ففي هذه الحالة ينظر إلى ماذا؟ مسألة الحائط، كما في حديث معاذ العدوية من التابعين، كما في صحيح البخاري ومسلم أو مسلم فحسب. فسألت معاذة عائشة لماذا لا تقضي المرأة الصلاة وتقضي الصوم؟ فقالت أحرورية أنت، يعني الخوارج الحرورين يقول هذا قولهم، لابد أن تقضي الصلاة مع الصيام. فقالت لا، ولكن أريد أن أتعلم. وكما قالت فقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. في مسألة الإدراك والوعي والبصيرة بإلمام هذه القواعد، يعني ننظر إلى المرأة، لو ننظر إلى العلة لماذا لا تقضي المرأة الصلاة وتقضي الصوم بالتتبع والاستقراء، كما في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية موجود بالإف على الموقع من 15 سنة. فهناك بالتتبع والاستقراء على كل المذاهب الأربعة، رأى الأئمة الأربعة من النساء من حيضها يوم وليلة ويومين وخمسة وسبعة وخمستاشر وعشرون وخمستاشر خمسة عشر نصف الشهر. فلو فرض الله سبحانه وتعالى على المرأة أن تقضي الصلاة ستظل عندها خمسة عشر يوم، فستظل تقضي الصلاة، تجعل في كل صلاة ضعف. فهذا من المشقة الشديدة، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وما جعل عليكم في الدين وما جعل الله عليكم في الدين او ما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي هذه الحاله ابن عمر صاحب رسول الله ومن افضل الناس او من اكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الافضليه، من اكثر الناس اتباعا حتى في الامور الجبليه والفطريه، اقصد هذا يعني. فهنا تنظر الى قول عمار وقول ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. فعمار علم ان صلاه اليوم ليس فيها مشقه، اما صلاه شهر شديده. ففي هذه الحاله اجماعك لهذه القواعد وعلى راسها المقاصد الشرعيه، وهي اصل اصيل وركن كبير من علم اصول الفقه. فالمقاصد الفهم والوعي والادراك وتعلم العلل، فكل هذا ينمي عندك كيفيه الترجيح بين المسائل الشرعيه، وهذا من في منتهى البلوغ العلمي عندما تستطيع ان ترجح بين مسائل الخلاف التي اختلف فيها العلم. قال وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس، وحديث معاذ من اشهر الاحاديث عند الاصوليين. قلت اما حديث معاذ فقد سبق تخريجه تفصيلا وبيانه ان العمل عليه، واما اثر عمر رضي الله عنه فرواه الدارمي في سننه في المقدمه، والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، وابو عمر بن عبد البر في الجامع لبيان العلم وفقهه، وابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام من طريقي اللفظ. فان لم يكن في كتاب الله وسنه رسول الله فقد بما قضى به ائمه الهدى. هذه المساله الاولى التي جعلتها في المحور الخامس، اصول الادله ومراتبها عند الصحابه الكرام رضي الله عنهم. هنا مساله الوجوه والاكثار في الراي الذي يخالف الكتاب والسنه، وتقدم المسائل العقليه. لذلك قدمت كتابي وجع الدين، رب ان شاء الله بعد ذلك نشرحه يعني، وعندكم بالاتفاق على الموضوع. فالمساله هنا في هذه الاونه زادت هذه الحدة العقلية بشكل عياذا بالله تخرج الناس عن الملة. نسأل الله العفو والعافية. أخ بيصلي، أخ طيب طفل صغير بيصلي معنا دايما، فبين أذان المغرب والعصر دايما يسألني يعني سنة أولى ثانية كما ستصير سنة ستة تقريبا، المهم يعني. فقال يا شيخ دلوقتي ربنا خلق كل حاجة دي، مين خلق ربنا؟ فالأمر الحديث في صحيح مسلم وبين صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة، لو وصل الأمر إلى أن يأتي الشيطان يقول من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ إلى أن يأتي ويقول من خلق الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حدث ذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل العقدي قاله كل الأئمة الشافعي والإمام أحمد وكل صحابة، لا يسأل بلما وكيف. فلما وكيف مسائل عقلية، فالتدرج العقلي يؤدي إلى أن لا بد أن تسأل بلما وكيف في أي شيء. فالتحكيم الشرعي في ديننا توقفنا عند هذا. النبي قال نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله سبحانه وتعالى وكنها الله وصفته لا يدركها ولا يعرفها عقل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى إلا يوم القيامة من المؤمنين. فالأمر عظيم. ولما أراد عليه السلام عيسى موسى أن يرى ربه قال انظر إلى الجبل، فدك الجبل وخر موسى صاعقا كما في آيات سورة الأعراف. فليس هناك قدرة عقلية للناس أن تصل إلى هذا الأمر. كان الله ولم يكن شيء غيره في رواية ولم يكن شيء معه كما في البخاري ومسلم. هو أبدي قديم لا بداية له ولا منتهى له. انت عندما تتكلم مع أناس من يعني المفروض أنهم من المسلمين ويتعمقون في هذه المسائل من الناحية العقلية بعيدة عن الشرع سيصلون إلى هذا ويخرجون من الملة. صحيح من الخلق ربنا وكل حاجة مخلوقة، طب ربنا لا إله إلا الله. فهذا المعنى ذلك الكتاب كتبت كتابي وجع الدين، لأن المسألة عظيمة جدا. فهنا الأصول، أصول الأدلة لابد أن تستقيم عندنا ولا تتفلت منا. ولكن العقل في نفسه هو أصلا علة ومناط التكليف، لو ما فيش عقل يبقى مجنون ولا ثواب عليه ولا عقاب. فالقضية هنا مسألة في غاية الأزمة لا سيما في هذه الأونة، يعني مئات الملايين من المسلمين يتكلمون في هذه المسألة ويكونون خريج الجامعات، وهذه المسألة لا يستطيعون أن يتقبلوها. وهذا الذي يفعله هؤلاء المجرمون الذين يشككون في القرآن وفي السنة وفي الدين كله، ينقضون عروة الإسلام عروة وشعيرة شعيرة. فتأصيل الشرعي لعلم أصول الفقه ينمي عندك كيفية الرد على هؤلاء. في بعض الأمور أنت لن تستطيع أن ترد، واحد ملحد وما يلزموش الكلام ده، ملوش دعوة يقول عذرا إن شاء الله، لا أنا عايز أعرف الحقيقة سبب من حديث النبي، هيقول كده مين خلق ربنا؟ فالأمر صعب. فلذلك لابد من التأصيل العلمي حتى تستطيع أن تروح وترسخ في قلوب هؤلاء مسألة كفر وإيمان نصر على كفر عافية. المسألة لا أمر إلا هذا. فمن كثرة التقعيد العلمي في كل العلوم الشرعية يؤدي بك إلى الترسيخ وإلى الطمأنينة في مسألة الراجح والمرجوح والرد على المخالف. فقال من طريقين فإن لم يكن في كتاب الله وسنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى. ده رواية أئمة الهدى، وفي رواية في مجتمع بما اجتمع عليه الناس، وفي روايه بما قضى به الصالح، وهذه مترادفات. تمام. قلت هذا اثر صحيح. واما اثر ابن مسعود ففيما رواه الدارمي في المقدمه والخطيب في الخطيب المتفقه وابن حزم في الاحكام والنسائي في سننه، وقال هذا حديث جيد. وابن عبد البر في جامع العلم وفقه واللفظ للدارمي قال ابن مسعود يعني أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك. الصحابة الكبار هم الكبار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون. يعني من أهل العلم نقرأ قال على ابن مسعود عليكم بفقه أكثر من حديث وبروايات كثيرة، وجل أهل البصرة والكوفة كان مسعود بعث عمر بن الخطاب إلى هناك، فأصل علم أبي حنيفة من عبد الله بن مسعود والنخعي إبراهيم النخعي. فابن مسعود إمام ومذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة بنفسه قال هذا مذهبه يعني العلم الذي عند ابن مسعود. فقال هنا أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني خائف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريب. فأتى أس وأصل المسألة، فقال هنا ولا تقل إني خائف، هذا يقال لمن ترسخ وعلم نفسه وباشر المسائل الشرعية ووصل إلى الرتبة التي تجعله يجتهد، فقد يجتهد ويخاف من الحرام أن يقول كلمة وهي ليست كذلك. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى، فلذلك قال هنا ولا يقل إني خائف، ولكن بشرط أن تكون من أهل الاجتهاد، وإني أرى، ولا يقل إني خائف وإني أرى، فإن الحلال بين بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة. فهذا الكلام في حديث البخاري ومسلم يبين أن هذا الأمر يكون لمن كان على درجة علمية يمكنه أن يتكلم ويفتي في دين الله. ثم قال وبين ذلك أمور مشتبهة، والأمور المشتبهة تحتمل كذا وكذا، ففي هذه الحالة لابد من العلم، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبين هنا الفقيه الجليل الصحابي رضي الله عنه مسألة قد يتعين عليك أن تفتي بالناس على حسب الزمان والمكان، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعوالم والنيات والأعراف والدرجة العلمية. فهنا فقال ولا تقل إني خائف ودع ما يريبك، فدع ما يريبك إلى ما يريبك، فقد يتعين عليك أن تتكلم مسألة فرض الكفاية سواء في تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو الفقه أو كذا أو كذا، كل هذه ولذلك طالب العلم يمهل نفسه ولا يقصر ولا يفسد حاله بالكسل وعدم النصر في التكلم في دينه. ولقد ذكر ابن تيمية أثر عمر بن مسعود في موضع آخر من المجموع وعنون لها بعنوان فصل في أصول العلم والدين، يبقى أصول العلم والدين في هذه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا. فهذه الآثار تبين منازل ومراحل الأدلة وبما نبدأ وإذا أردنا أن نتكلم في مسألة علمية. ثم قلت الإجماع بالقياس عند الصحابة وأخذهم بذلك، لأنك قلت الكتاب والسنة والإجماع في القياس، فقلت هنا الإجماع بالقياس، لأن القياس هنا تقيس فرع على أصل بجامع العلة، فيكون حكم الأصل إلى يكون في الفرع عندما توجد العلة، كمسألة الخمر والنبيذ وكل ما أسكر وخدر وأذهب بالعقل، فقد يكون الدليل على القياس كتاب وسنة وكذلك إجماع، لأن الإجماع كما بينت عندما كل حديث وكل آية عدا آيات وأحاديث قليلة، فغالب الآيات والأحاديث مختلفة في الدلالة والمعاني، أما الإجماع فمجمع على أنه يجوز أو لا يجوز أو حرام أو بدعة وكذا. الإجماع بالقياس عند الصحابة وأخذهم بذلك. قال ابن القيم في إعلام الموقعين من ذلك قوله سبحانه في آية التيمم: وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فألحقت الآية أنواع الحدث الأصغر على خلافها في نقضها بالغائط، ولأنه لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه الغائط في حسن تمام. فقال والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه، وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادي فجوزت له التيمم وهو واجد للماء في ماء، ولكن الماء يحتاجه من العطش فإن توضأ مات من العطش، والآية موجود فيها التيمم للغائط فحسب، وهذا بالإجماع جائز، فكان القياس على الإجماع. ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور اللي هو العشر كما سنأتي في الزكاة زكاة الحبوب والثمار، العشر لمن يسقي زرعه للماء السهل، يعني عنده نهر وعنده ترعة وعنده معناه كما يقولون هي الترعة الصغيرة، أما الذي عنده مثلا مكنة يرفع بها الماء وكذا وكذا له نصف العشر. فقال هنا لما باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم فبلغ عمر فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها سيحوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فانظر إلى هذه الطائفة المجرمة يتحيلون على الدين: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، كما في سورة الأنعام وكذلك سورة الأعراف آل عمران. المهم سورة الأنعام حرم الله سبحانه وتعالى الشحوم، فالشحوم قطعة الدهن، فجملوها أي سيحوها بالنار فأصبحت كالزيت. ونفس المسألة اختلاف في الشكل، والقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بالمعنى والمقصد. قال: وهو محض القياس من عمر، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام. فهذا قياس بالإجماع ولم يخالفه أحد من الصحابة. ومن ذلك أن الصحابة جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله عليه من قبله، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عليهن الإماء الجواري، أما المحصنات هم المؤمنات هم الأحرار. ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق رضي الله عنه أبا بكر الصديق في الخلافة وقالوا رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الاثنين ما دفن صلى الله عليه وسلم إلا في عمق ليلة الأربعاء، ولا الاثنين والثلاث والأربعاء إلى عمق ليلة الأربعاء في منتصف ليلة الأربعاء فدفن. والحديث صحيح بالإسراع بالجنازة. ففقه الصحابة خير الناس قبلي ثم الذين دونهم، ما أرادوا أن يدفن رسول الله إلا عندما يعلم من خلف بعده، لتستقيم الأمور. فاجتهدوا بين أنفسهم وأجمعوا على هذا الأمر، فقال رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فالإمام في الصلاة صلى وطلب صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصلي أبا بكر بالناس، فقال رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فهذا قياس على إجماع دليل القياس الإجماع، فهم أجمعوا فاجتهدوا وأجمعوا على أن أبا بكر هو أولى الناس من خلال الإجماع. فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، واتفاق وإجماع. ورسول الله ما فعل هذا، فهذه مصلحة مسلمة. وقال بعض أهل العلم قوله تعالى إفلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكلمة الكتاب في القرآن كثيرة، فقال بعض أهل العلم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن كتاب. فالصحابة فهموا القرآن والسنة وفهموا المقاصد الشرعية، فنظروا إلى هذه الكلمة والكتاب فجعلوه كتابا. فهذه مصلحة قائمة على المعنى الصحيح لفهم القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد. فلما زادت الحروف عن عثمان فأشاروا على عثمان أن يجعل للأمة المصحف الإمام، ما هو القراءات موجودة ولكن حدث بعض الخلاف، فجمع الأمة على رواية واحدة. ففي هذه الرواية وبعد ذلك الرواية موجودة إلى يوم القيامة، ولكن من باب السياسة الشرعية والخوف على هذا الدين، كما بينت قبل ذلك في مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل الطلاق الثلاث في مرة واحدة أو الطلاق الثلاث جعلها كأنه طلقها ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. فمن باب السياسة الشرعية وحديث مسلم اقتربت صلاة العشاء رسول الله وأبي بكر وجزء من عهد عمر أنها طلقة واحدة، فجعلها من باب السياسة الشرعية. طيب وكذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتا في مرض الموت برأيه، ووافقه الصحابة. عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته الرابعة في مرض موته، فعثمان بن عفان قال لعل يعني كان بينهما شقاق، ف التي تطلق قال توريث عثمان المبتوده في مرض الموت، فهذه كانت الطبقة الثالثة. لا رجعة لها. فظن عثمان بما عنده من السياسة الشرعية، لأنه كلكم راعي وكلكم مسرع رعيته، فربما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلقها لأمر حدث، وكأنه أراد أن لا أو أراد أن تحرم من الميراث، فأجبر عثمان الناس على أن يعطوها ميراثا، ووافقه الصحابة على ذلك، وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعون، وبينتهم في دروس المواريث، وقلت هنا حتى زيادة بيان، العون هو زيادة السهام على الفريضة، فتعود المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقص عليهم بقدر اختصاصهم، زي مسألة المدين الذي كثر عليه المال وعنده دائنون كثيرون، فماله لا يكفي كل الدائنين، فيأخذ كل إنسان جزءا من ماله، نفس مسألة العون، المال كثير قليل وأصحاب الفروض كثيرة، فبدل أن يأخذ النصف يأخذ الربع مثلا يعني. فقال هنا وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعون وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا قاس مال إذا ضاق مال المفلس عن توفيته. قلت وفي هذه المسألة دليل على أخذهم بالإجماع والقياس في هذا المحور. يعني قلت أكثر من 40 مسألة أردت بها غالب مسائل أصول الفقه، وآتي بمثال حدث من الصحابة أنهم فعلوا هذا قبل أن تدور قواعد أصول الفقه، وأثبت أن هذا التدوين كان في سجيتهم وفطرتهم. خير الناس القرن ثم الذين يلونهم. الله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين يقومون بهذا الدين، وهم خلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء. فكان هذا العلم أصله عند الصحابة. هذا الذي كتابي هذا بينت فيه مسألة أهمية ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الإجماع الصحابة والإجماع السكوتي. قلت والإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين حكما وسكت الباقون عليه بعد العلم، تمام؟ كما يحدث في الصحابة. وغالب الإجماع التي نقلها ابن قدامة في كتابه الجليل المغني دائما هو يقول بنفسه، فقال به عمر مثلا وابن عباس وكذا ولم ينكره احد فكان اجماعا. فهذه الصيغه وهذا السياق يبين ان هذا هو الاجماع السكوتي. اما الاجماع القولي النصي انهم كلهم اجمعوا على كذا. قال ابن القيم في علم المنطق وان لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، يبقى علمهم جميع أو علمهم البعض. فإن اشتهر فالذي عليه يوم جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، لا تجتمع أمتي على الضلال، وخير الناس القرن ثم الذين يلونهم، وأصحابي أمنة لأمتي، الأمن والطمأنينة والاستقرار والثبات. في هذه الحالة إن وجد كلام عمر بن الخطاب أو زيد بن ثابت أو علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان أو ثلاثة أو سنان أو أربعة وسكتوا جميعهم فهذا حجة، أراد أن يقول هذا ابن القيم. فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. قوله انتبه، فالذي عليه جماهير الطوائف، كلمة جماهير ليس بإجماع لأن الإجماع السكوتي مختلف فيه، فكلمة الجماهير لا تدل على الإجماع ولا تدل على أنها حجة. قال تعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ما ابن حزم رحمه الله في مسائل مئات المسائل خالف فيها دائما اربعه من قبله، ولكن في الكثير من المسائل تجده انه على الحق وتترك كلام الائمه اربعه. فالقضيه لذلك قال هنا فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه اجماع محج. الجماهير مش كلهم انتبهوا للالفاظ، هذا من المزايا الطيبه التي يفهمها طالب العلم المحقق. اللفظ نفسها أصلاً علم وأصول فقه، والدين كله قائم على اللفظ وتدبر اللفظ والمعنى. انتبه بهذا. وقال ابن القيم في موضع آخر من الإعلام إلى الموقعين، فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة، فلم يجد عن أحد أو واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك فيكون إجماعا. هذا أيضا قياس إجماع سكوتي، حديث الإمام أحمد بسنده صحيح، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والعينه وجب من الربا، هو ان يذهب الى صاحب محل ويقول له اشتري منك هذه مثلا الثلاجه، ويتفق بعقد واقساط انها بكذا، ثم يأخذ الأقساط ويقول له بعتها لك وما حدث بيع ولا شراء والثلاجة في المحل، هذا تحايل. فيقول له يا مثلا ب15,000 قسط وكاش بأقل، فيأخذ الأقل كما قال عبد الله بن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، فلوس بفلوس وسلعة حريرة أو ثلاجة أو عربية أو أي شيء، هذا ليس ببيع ولا بشراء، إذا تبايعتم بالعين هذا يحدث. وهناك التورط اختلف فيه أهل العلم وراجع أنه يجوز، وهو وقلت بالجواز لأنه مسلك طيب حتى لا يصل الإنسان إلى الربا الحرام. قد تكون في مسألة تحتاج إلى في موضع موقف معين تحتاج إلى المال، ستسجل أو يحدث أي شيء وعندك مصلحة مهمة للغاية وأنت ليس عندك مال، والعينة حرام بالإجماع. أما التورق له ضوابط، أنت تذهب إلى المحل والدكان تشتري الثلاجة وبها أقساط وأخذت العقد وحملت، سواء ستعطيه جزءا من المال كمقدمة أو لا، وحملت الثلاجة فأصبحت ملكك لأنها مقسطة إلى أقساط شهور أو سنين، انتهت وأصبحت ملك. فلما كانت ملكك يجوز أن تبيعها، ولكن لا تبيعها لنفس الرجل، هذا هو العينة، تبيعها في مكان آخر، والمكان الآخر لابد من الوعي. يعني مثلا المول اللي عندنا في الرمازة هنا بيحدث هذا، ولكن ليس بتورق ولكن عينة. يعني ايه؟ يأخذ مثلا سلعة فيأخذها من المحل الفلاني، ثم صاحب المحل يقول لو عايز تبيعها للمحل الفلاني في نفس المول هو مع بعض، فهذه صورة باطلة وتحايل. فالمهم يعني فتأخذ الثلاجة وتمتلكها، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تبيعها لغيرك لأنها أصبحت ملكك وستدفع الأقساط، تملكتها وليس بلازم تكملة القسط حتى تصبح ملكا لك ليس كذلك. والعرف يؤكد هذا لأن هناك أقساط وكتبت العقد ومضيت عليه وعقد الأمر، فإن لم تدفع الأقساط ستسجل. تمام؟ فالتورق صورة من الصور التي يفرج بها الإنسان عن هذا الأمر. ولكن البعض يعني الشيخ العثيمين رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء وغير العثيمين من السلف يعني كان يقولون التورق والعين شيء واحد ولهم دليله. ولكن في بعض الأمور يعني نيسر ونسهل على الناس حتى لا نضيق واسعا. مسألة فيها خلاف ولكن خلاف معتبر. خلاف معتبر. حتى في مسألة عندنا في مصر وأظن الدول نفس الأمر مسألة الجمعية الاجتماعية يعني عندنا في مصر يشترك في يسمونها جمعية يعني مثلا 20 نفر أو 30 أو 10 مثلا كل إنسان يدفع كل شهر 1000 جنيه أو 2000 وهناك 10 أو 20 سيأخذون المال فنقول الإنسان الفلان الفلان سيأخذ المال يجتمع مثلا 20 والواحد 1000 20 1000 أول من يأخذ الأول 20 ألفا والأخير يأخذ في الشهر 20 بلا شك بها شبهة. المسألة هنا إيه؟ جمعا يعني هو سيدفع أول شهر لم يدفع ما دفعش 1000 جنيه خد 19 ألف 19 ألف لو كان تاجرا سيأخذ هذا المال خلال 20 شهر ممكن المال 19 ألف يبقى 30 ألف فله صورة من صور الربا واخد بالك؟ فالمسألة هنا بها شبهة بها شك وبعض أهل العلم من السعودية وسيدنا الكريم وغيرهم حرموا هذه المسألة وقال هذا صورة من صور الربا لأنك تأخذ قاعدة كلية كل قرض جرى فائدة فهو ربا وهذه الصورة موجودة فعلا ومن ناحية الفقهية صحيحة ولكن المسألة هنا أدخلها وأنا قلت هذا يعني والكلام ده من أكثر من 100 سنة يحدث في مصر فأنظر إليها من باب التعاون على البر والتقوى وما أبيح للضرر المقدر بقدرها وكل ما لا يتم المعاش إلا به فهو كتحريم حرج وهو منتفي شرعا قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه لا سيما في هذه الاونه مساله الغلو والاكثار جدا من كل مسائل الربا والقروض الربويه يعني جل الناس في كل مكان القرض الربوي عندهم بقى زي التنفس نسال الله العفو والعافيه فبعض المسائل هنا يعني بننظر مثلا رجل بنته تتزوج فيحدث الجيران ويقولون سنجعل لك جمعية بكذا ممكن تصل 100 ألف أو 50 ألف فليجهز ابنته مع هذه النية ربما الأمر يستقيم ولا يدخل في شبهة الربا الشاهد مسألة الفهم والتدبر والوعي وهذا لا يكون إلا لمجتهد يعرف المقاصد الشرعيه والقواعد الفقهيه فيتكلم بعلم حتى لو كانت المساله فيها شبهه ولكن عنده دليل ومن ثم يستطيع ان يحسن الفتوى مع الناس. شيخ اذا مثلا واحد عنده نقول سياره او دراجه او بيت يريد يبيعها وسعر هذه السياره او البيت او الدراجه ب 500 ريال ويقول لك الآن لو تريد البيت يعني ثمن أصل السلعة 500 يقول لك ب 500 الآن إلا تدفع تقسيط بعد 6 مرات تدفع 700 هذه الزيادة كيف؟ ما هو قال أهل العلم المال ثمن. والقضية هنا مش قضية عقلية، هذا الكلام صحيح، ولكن عندنا حديث البخاري ومسلم، حديث عائشة لما اشترت بريرة، كانت عبدة بريرة معروفة صاحبة صلاة العشاء أما عند عائشة، فاشترتها عائشة مقسطة على أقساط سنوية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا القسط. وهذا الحديث الذي أخذه الأئمة الأربعة في جواز التقسيط، للشيخ الألباني حرم التقسيط. لا، ولكن هنا التقسيط جائز، ولكن مع بريرة كانت في 9 سنوات، ولو دفعته الآن يكون 9 واب، ولو دفعت فيما بعد. ما هي المسألة؟ نعم، المسألة هنا الأقساط المسألة فيها دليل بعيدا عن الحديث بريرة، وفيها دليل آخر ثم من ناحية العلة والفهم. حديث البخاري ضع وتعجل، صحابي كان تقريبا معاذ كان عليه 1000 دينار، حدث بينه وبين صاحبه شقاق، وكان هذا 1000 له زمن. فقال صلى الله عليه وسلم لما حدثت شجار والصحابي الآخر يريد ماله، قال له ضع وتعجل، ضع وتعجل. فجعلها كاش 500 وهي 1000. فكلمة ضع وتعجل مهمة جدا. السورة الأخرى التي سمعتها من مشايخ الأزهر مسألة، وهذا قيل في المذاهب، يعني مسألة التاجر سيقسط الثلاجة أو السلعة إلى أكثر من سنة، إلى أكثر من شهر. هو كتاجر لو باعها كاش سيأخذ هذا المال النقدي ويذهب ويشتري ثلاجة أخرى، ثم يبيعها ويشتري ثلاجة أخرى وهكذا. فهذا المال جعلوا أهل العلم جعلوا لهذا المال له ثمن، ليس هو فائدة. كل قرض جرى فائدة فهو ربح. هذه سلعة، ليس مال بمال، هذه سلعة. هذه السلعة أنا أستفيد كتاجر بها، وعندما أقسط فالمال لابد أن يزيد. لماذا؟ لأنه ليس الإجماع على أنه ليس هناك دليل على أن هناك حد للزيادة على زيادة المكسب على السلعة، على حسب السلعة. يعني مثلا تقريبا الحديد دلوقتي مش عارف من هيوصل لـ50 أو ما وصلش أو 96 أو كده، يعني أعلم من سنين أو 20 سنة كان طن الحديد بـ900 جنيه. واحد مثلا أتى بطن حديد ومكس سنين ثم باعه بـ50,000 الطن الواحد. هناك ليس هناك دليل على مسألة زيادة السعر المكسب ربع أو ثمن أو ثلث، لا، بل بالعكس. حديث عمر البارقي في البخاري لما طلب منه رسول أن يشتري له شاة، وكان عمر البارقي تاجر شديد الحرير يعني، فذهب بالدينار فاشترى بالدينار شاتين، فباع شاة بدينار وأرجع الشاة الأخرى إلى النبي بالدينار مع النبي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول كنت ألم تراب وأبيعه وأكسب فيه. فهنا هو مسألة الزيادة في الوقت لها ثمن. ولكن هنا مش الزيادة في الوقت، لأن التجار كلهم معظمهم إلى من رحم ربي، لما يقول لك ثمن السلعة اليوم هذا هو أصل الثمن، إلى زيادة. هذا لو مثلا أتى إليك ويقول لك مثلا أريد أبيع الثلاجة بـ500,000، والثلاجة هو بخمسمية، هذا يجوز، هذا ممكن نقول أنها تعدى يعني فيزياء، ولكن هنا يجوز، ولكن هو زاد يعني في الثمن لأجل إيه؟ لأن يتأخر عن الدفع. فالكلام ده الحرمة في زيادة ثمن بثمن. أيوة. أما السلعة دخلت أمر آخر. أصل السلعة ثمن يا شيخ. لا، ما هي مسألة هنا يعني مثلا الآن إحنا حتى في مسائل الكتب كتاب كنا نجيبه قبل كده دلوقتي 10 أضعاف. أيوة، ولكن الآن سعره 10 أضعاف، ولكن مش الطالب مثلا الكتاب الذي كنا نشتري ب100 الآن أصبح 1000. التاجر يقول لك تريد الآن الكتاب 1000، لو تريد بعد لو تدفع في يعني أقساط 2000. هنا قلت لك السلعة لها دخل في هذه المسألة وليس مال بمال. قلت الآن مسألة السلعة في حدود الضوابط، فهذه الزيادة التي تكون لسبب ما السبب في العلة؟ هذه السلعة كما قلت أنا الآن، هذه السلعة لو أخذتها كاش سأستفيد بمال وأشتري سلعة أخرى، فأنا عطلت هذا المال سنة أو أكثر من سنة، فالمال هنا ليس قرض بقرض، ولكن قرض سلعة اشتريت وزدت في المال بسبب علة. علة إيه؟ أن المال قد توقف. نعم، المال توقف. هنا ليس بقرض، ولكن هنا ليس بربا. هنا صاحب يعني البايع هو الذي أوقف يعني القرض، أو لا المشتري الذي أوقف. لا، المشتري مش لازم يبيعه، لا يقول هو دلوقتي أخذ السلعة وأوقفها ومنع الـ هو في رضا فأقساط سنة سنتين. أيوة. فهذا بسبب أن لم يدفع المال الآن ولكن دفعه بسبب ما فيش قرض قرض كل قرض جرى فائدة فهو يرى لا يدخل في أمر القرض السلعة، والسلعة متاح لتبيعها على حسب يعني مثلا حتى مسألة الخبرة. الخبرة نفسها لها ثمن، فقضية الزيادة هذه لا تدخل حتى لو مثلا ما هو الشرط إيه اللي يحدث في الأقساط الحرام ما يحدث في الكثير من الأماكن في كل الدنيا. تأخذ السيارة ب100,000 فإن تأخرت زدنا القسط كذا، دي الفائدة المركبة. لكن القسط الشرعي الصحيح أنا أخذته اليوم ب10,000، لو قررت أدفع 3 سنين لا يزيد ب10,000 جنيه، لا فائدة مركبة. أما زيادة المال من أجل زيادة الوقت ليس بسبب، ليس هو قرض بقرض، ولكن سلعة ثمنها هكذا. يعني عندي سلعة فقلت أنا كلفتها كذا تساوي 1500، الذي بجواري يعني كان عنده ما يعني يسر الله له وباعها ب1000، وهذا معه 1500 وهو صادق، ففي هذه الحالة لا حرج. المسألة هنا هذه الزيادة المعنى أنها لا تدخل في القرض ولا تدخل في الربا، هذا الذي أريد أن أصله إليه. ولكن لازم أقول أنا أيضا البايع هذا مش لازم، لأنه هو الذي مش لازم على إيه؟ مش لازم يبيع على هذا الرجل، يبيع لغيره، هو ينظر إلى مصلحته بسبب هذا، لأن أصل السلعة 500، وهو يعلم أنه لو باع لشخص آخر قرضا أو تقسيطا سيزيد في الثمن. صحيح. آه. المشكلة أنه سيزيد. أيوة. أنا بقول لك الزيادة دي ليست ربا، هذه زيادة لسلعة. السلعة كما قلت دراهم بدراهم بينهما حريم، لا دي دراهم بسلعة. فهذه السلعة لا يوجد حاضر أن يمنعك أن تأخذ الزيادة. ولكن هذا المال تأخر سنتين. أيوة. تأخر سنتين. نعم. في هذه الحالة لو أراد أن يبيعها بعد التأخير بنفس السنة بارك الله فيك. تأخر بسنتين ولكن هو الذي هو أراد. من الذي أراد؟ البايع والمشتري. أراد ماذا؟ يعني التأخير هذا. هذا التأخير. لا مش البائع لم يريد. لا. الذي أراد ليس البائع بل المشتري. لماذا؟ لأنه قال للبائع أيوة. يا رجل أنا سأخذها تقسيطا. تمام. لو قال أتاش مفيش تأخير. يبقى التأخير من مين؟ من المشتري. ولكن أنا البايع أنا رديت بهذا التأخير بسواء هذا قلت له طيب أنا أرضى بقولك يعني مش أرضى. ده عندنا عرف القسط موجود فكل الناس تقسط المال تقسط السلعة. هو دلوقتي المسألة قبول وعدم قبول. تمام. فمفيش مشكلة يا محمد. لأن هنا لا نستطيع أن نقول هذا هذا هو سعر السلعة لأن سعر السلعة معروفة. ما هو كلمة ضابط المسألة دي. تمام. السلعة لها ثمن. تمام. وتأخير السلعة تؤخر سنتين لا تتداول ويأتي من آخر هذا تأخير أيضا على الرجل. أيوة. فلماذا لا ننظر للبائع وننظر للمشتري؟ فهمت يا إخوة؟ نعم. نفس المسألة. لأن قلنا لو لأن هناك مصلحة وقبول وإيجاب. تمام. هو مش رايح هو لم يجبره ولكن المشتري رأى من المصلحة أن أخذها قسطا. تمام. تمام. تمام. والبائع يعني الغال في بعض التجار يقول لك أنا كاش بس. تمام. لا أقسط. تمام. كثير من الناس. تمام. فهذه مصالح ليس عليها حرج الشرع. لأن بالنسبة لموضوع الزيادة هذا في النهاية قلتم مثلا لو واحد اتفقنا وفي في الآخر تأخر بالدفع وفي هذا لا يجوز. كأصحاب الشقة مثلا يطلب يقول كل شهر الإيجار 1500 لو تأخر عن يوم خمسة هذا الربا الفائدة المركبة يعني مثلا ما لا تأكل الربا مضاعفا مضاعفا هذا لا يجوز. طيب لم يخلاف وكتبتم العقد في أول يوم قبل ما تدخل في الشقة وكتبتم العقد أن العقد 1500 ولو والدفع الإيجار يوم خمسة لو نعم. تأخرت عن يوم خمسة يزيد لا مثلا لا يجوز لا يجوز. انتبه لمسألة في مسألة أخرى نفس الموضوع يا أخوة أمر آخر في هذه الأونة الأمر اختلف جدا. لو في البلد تبالي 30 سنة في عزمة حتى الذهب ذهب يوم تزوجت كان 29 جنيه دلوقتي وصل 3000 جنيه. المهم يعني مثلا أنت أجريت عقدا على شقة يبقى إيجار مثلا 5-6 سنين أو سنتين حدث الأمر هذا من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر تغير جدا نفس المسألة دلوقتي حتى الملابس تجيب الحاجة وتجيبها ب 50 جنيه ممكن تبقى 500 جنيه دلوقتي. ففي هذه الحالة أنا عملت عقد مع رجل وعندي ملك وأجر مني هذا لسنتين أو 3 سنين متفقنا على كده. أصبح الأمر على كل مصر الموضوع اختلف جدا بقى الجنيه ال 100 جنيه بتجيب 10 جنيه. القيمة الشرائية هنا هذا العقد فيه كلام نحن عقدنا على عقد كل الناس متفق عليه فأصبح كمثل المصيبة التي تنزل من السماء آفة فنزلت فأصبح هذا العقد فيه ظلم هذا العقد فيه ظلم. ففي هذه الحالة ينتبه لهذه المسألة. ففي هذه الحالة الأمر تغير يعني مثلا حوالي 20 سنة أو حاجة كانت يعني فتوى امرأة سألت للشيخ أنا سلفت أخويا من 20 سنة 20 جرام ذهب فأخويا سافر وبعد 20 سنة خد المبلغ اللي بقول لك كان حوالي مثلا من 30 سنة ب 29 جنيه أو حاجة أو 25 جنيه لا. فلما رجع لها عايز يديها المبلغ اللي خده ده ما ينفعش ده حرام محدش يقول ده ربا يعني ايه؟ يديها ضربات طبعا في المسألة دلوقتي ما عشان كده بقول للأخوات لو هتسلفي سلفي جرامات ما يجيش ياخد الجرامات وجابها مثلا 20 جرام جابوا مثلا 10,000 في وقتها. دلوقتي 20 جرام يجيبوا ألوفاتهم مؤلفة واخد بالك، فيبقى الجرامات مع الجرامات. فهذه الصورة مهمة في النظر، لأنه مثلا يجي يقول لك أنا ما يا شلت احنا مع بيتنا عقد وانت كده حرام عليك. لا مش حرام عليك، هما متفقين على اساس ان السعر مش هيزيد، لكن فجاه خلال سنتين الاسعار بقت 100 ضعف. ففي هذه الحاله مراعاه نفس مساله اخرى بنتكلم فيها من 30 سنه، الايجار الدائم ده مصيبه، ده حرام على الساكن سواء محل او كده. يعني دلوقتي ممكن تكون في محلات على الشارع ب 15,000 و 20,000 في عزة الهجانة هنا، جوه بتبقى أرخص، يبقى عنده من 20 سنة مثلا الإيجار 100 جنيه واللي جنبه فاتح ب 5,000 جنيه، وعشان العقد يقول لهم مش هزود لك نجلة، ده راجل حرام، ده لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن يعني المسألة اختلفت. والاصل العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والنبيه. دلوقتي محل من 30 40 سنه يبقى ايجاره زي يعتبر ملك، هذا حق القانون المصري اراد ان يغير المساله دي، واظن لغايه دلوقتي ما لم تنفذ يعني. لكن فعلا المحل جنبه مباشره هو بيدفع 120 جنيه وصاحب البيت كله مش لاقي ياكل، واللي جنبه 5,000 و6,000، هذا من الظلم. المهم احنا تطرقنا في امور كثيره بسبب هذه المساله، واخر كلام رأينا لغه السلف واصطلاحا ان يبيع السلعه نسيئه ثم يشتريها البائع نفسه بالثمن حال كما بينت حاله السلعه. تمام؟ طيب نتوقف عشان بس احنا ما نزودش فيما قال الشيخ علي بعد تسال عشان بس الناس على الاتصال يعني اطول في سؤال ولا صغير؟ صغير قول يعني. هل حديث على ما حدث بين الصحابه في هذه الامامات اللي تسلم يكون لم يكون حتى يعني اخذ الزنا وقت الخليفه، هل نقيس مثلا اذا عندنا مثلا حاكم او اي شخص مات هل نقيس على هذا؟ لا ناخذ لا نفهمه حتى هو ما فهمت كل كلام مره اخرى. مثلا هل نقيس على ما حدث بين الصحابه؟ اي قياس واي مساله؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي ايوه نعم اختاروا سيدنا ابو بكر يعني قبل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم. الجزئيه دي يعني سرعه الدفن وعدم سرعه الدفن، السؤال في هذا؟ نعم. المساله هنا الاصل الاسراع، حدث بعض الامور يعني صراع فرع فيها، الناس مثلا يبقوا ماتوا مثلا، وده حدث في دبي حتى يدفن وياتي الى مصر اخذ ايام، فهناك سبب لا حرج في امور لن تستطيع الدفن الا في ظروف معينه، لكن الاصل اليسر والاصل الاسراع في الدفن، لكن حدث ضروره ما ابيحه بطرق القدر. نعم والله. في مقال يا شيخ حضرتك دعوه عجل، في مقال على النت، في مقال على النت، مقال اللي حضرتك في المساله دي في مقال اللي حضرتك على دعوه نعم في عندي مقال على الموقع دعوه عجل وبينت فيه الكلام.